وهذا محمد وظيفته الرسالة ووظيفته البشارة والنذارة. فقوله سبحانه وتعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، أي لم نرسل الرسل عبثا ولا ليتخذهم الناس أولياء ولا ليدعوا إلى أنفسهم، وإنما أرسلناهم إنما أرسلنا هؤلاء الرسل الحكمة من إرسال الرسل، بل أرسلناهم ليدعوا بل أرسلناهم يدعون الناس إلى كل خير وينهون عن كل شر ويبشرون عن على امتثال ذلك بالثواب العاجل والآجل، وينذرونهم على معصية ذلك بالعقاب العاجل والآجل، فقامت بذلك حجة الله على عباده. إذن الحكمة من إرسال الرسل هي دعوة الناس إلى الخير والتحذير من الشر، فهم رسل مبشرون ورسل منذرون، يبشرون بالخير ويبشرون بالطاعة وثمرة العمل الصالح، ويحذرون من الشر ويحذرون من آثار هذه المعاصي والذنوب. ومع ذلك النتيجة كما قال سبحانه وتعالى فأبى الظالمون، قال وما يرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا، فأبى الظالمون الكافرون إلا المجادلة بالباطل، وغرضهم هو أن يدحضوا الحق، ويجادل الذين كفروا بالباطل غرضهم هو أن يدحضوا الحق أن يلحظوا بهذا الباطل الحق، ويتخذوا آيات الله وهذه الإنذارات وهذه التحذيرات وهذه التخويفات يتخذونها هزوا، فسعوا في نصر الباطل مهما أمكنهم وفي إدحاض الحق وإبطاله، واستهزأوا برسل الله وآياته وفرحوا بما عندهم من العلم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ويظهر الحق على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فأعداء الله من المشركين ومن الظالمين ومن المعاندين يسعون في إطفاء هذا النور ويسعون في دحض هذا الحق بالباطل وبالشبهات، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلي كلمته وينصر أولياءه ويظهر الحق مهما سعى إليه أولئك.